حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. نعم، توارت بالحجاب يعني تغطت الشمس بالحجاب وهو حجاب الأرض. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.